إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه، وابتغوا رحمكم الله ما كتب الله لكم وما من به عليكم من الخيرات في هذه الأيام الفاضلات الشريفات، أيام عشر ذي الحجة، التي أقسم الله بها في كتابه الكريم لفضلها وشرفها، فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. هذه الأيام التي يتواصل مجيء وفود الله فيها إلى مكة المكرمة من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فيا فوزهم وحسنهم، وقد ساقهم إلى الحج وقد ساقهم من الخوف والرجاء سائق، فلم يمنعهم من الدنيا عن تلبية نداء الكريم عائق، فأسرعوا وكل منهم بالإجابة لما يرجوه من الله واثق. عباد الله، شاركوا حجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام الفاضلة بالدعاء والتهليل والتكبير والتحميد وسائر أنواع الذكر، فربكم سبحانه وتعالى قريب كريم رحيم، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. واغتنموا رحمكم الله مواسم العبادة قبل فواتها، فالحياة والله مغنم، والأيام معدودة، والأعمار قصيرة، ولن نضمن طولها. أكثروا رحمكم الله من ذكر هذه من اللذات، فما ذكره عبد إلا وكبرت عليه آخرته وهانت عليه دنياه، ولا تطمعوا في البقاء في هذه الدنيا، فكل من عليها فان، والبقاء لله وحده. وقد مات سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الأجل، وانظروا إلى من جمع الدنيا ومتعها كيف انتقلت إلى غيره، وصار عليه تعبها ومأثمها ومغرمها. وتفكروا في عواقب من دانت لهم الأمور وأسكرهم الجهل والغرور، وصنعوا فيها ما اشتهوا وأرادوا، كيف هجم عليهم الموت وهم لا يشعرون، وكيف انتزع أرواحهم العزيزة وهم في غفلة نائمون. عوضهم موحشات القبور بعد منتزهات القصور، وصنع بهم الدود مستبشع الأمور، تراكيبهم المعتدلة أمالها، ومفاصلهم المتصلة أزالها، وعيونهم الناظرة أطفأ نورها وأحالها، ووجوههم المليحة غيرها وشوهها، وألسنتهم الناطقة الفصيحة أسكتها وقطعها، وشعورهم الحالكة فرقها، وأبدانهم الناعمة، لعب البلا بها وفرقها، يتمنون الرجوع إلى الدنيا ليستدركوا ما فات. وهيهات لهم الرجوع. وأنت يا مسكين لا بد أن تموت كما ماتوا، وتنسى كما نسوا، وتسكن القبور كما سكنوها، ويأكلك الدود كما أكلهم، وتصير ترابا كما صاروا، وتبقى الروح والبدن في علم الله، إما معذبين أو منعمين. يقول الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. فتنبه يا عبد الله، تنبه ما دام الأمر ممكنا، وأنت على قيد الحياة وقادر على العمل الصالح، وفي هذه الأيام التي تضاعف فيها الحسنات، وتكفر فيها السيئات، وتقال فيها العثرات، وترتفع فيها الدرجات، وتجاب فيها الدعوات، وتعظم فيها الأجور، وفيها يوم عرفة المخصوص بالفضل العظيم الواسع. فاغتنم يا عبد الله هذه الأيام والليالي، واحذر الموانع والقواطع. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي صحيح مسلم وعائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو منهم ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وفي المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يباهي ملائكته عشية عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وفي الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. ويوم عرفة أيها الإخوة المسلمون هو يوم العتق من النار، فيعتق الله فيه من النار من طوله وفضله من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين المحافظين على حدود الله والعاملين بصدق وإخلاص على سنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك صار اليوم الذي يلي يوم عرفة عيدا للمسلمين في جميع أقطارهم وأمصارهم، من شهد الموسم منهم ومن لم يشهده، لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة. وفي الموطأ من مراسيل طلحة بن عبيد الله بن كرز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما روي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. فإذا كمل يوم عرفة وأعتق الله من شاء من عباده المؤمنين الصادقين من النار، اشترك المسلمون كلهم في العيد عقب ذلك، وشرع سبحانه للجميع التقرب إليه بالنسك، وهو إراقة دماء القرابين يوم النحر وما بعده. فأهل الموسم يرمون الجمرة يوم النحر، ويشرعون في التحلل من إحرامهم بالحج، ويقضون تفثهم، ويوفون نذورهم، ويقربون قرابينهم، ثم يطوفون بالبيت العتيق، ويسعون بين الصفا والمروة، وأهل الأمصار يجتمعون لصلاة العيد مكبرين مهللين، ثم ينسكون عقب ذلك نسكهم بإراقة دماء ضحاياهم، ويكون ذلك منهم شكرًا لله عز وجل على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والنحر اللذان يجتمعان في عيد النحر، والصلاة والنحر أي صلاة العيد وذبح الأضاحي اللذان يجتمعان في عيد النحر أفضل من الصلاة والصدقة اللذين في عيد الفطر. ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل شكره لربه على إعطائه الكوثر أن يصلي لربه وينحر، وقيل له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فاتقوا الله عباد الله، وتوبوا إليه واذكروه واستغفروه كثيرا، وكبروا في هذه الأيام المعلومات، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين. اغتنموا هذه الأيام الفاضلة بسائر التطوعات والقربات والأعمال الصالحات من صلاة وصيام وصدقة وقراءة قرآن وذكر وتحميد وتكبير وتهليل لله رب العالمين. المغبون أيها الإخوة المسلمون من تمر عليه مواسم الفضل، مواسم تضاعف فيها الأعمال، تضاعف فيها الأعمال، وتكثر فيها الدرجات والحسنات، وتقال فيها العثرات والخطيئات. المغبون من مرت عليه هذه المواسم الفاضلة والأيام الشريفة ثم لم يزدد لله فيها عمله الصالح وتقربه النافع. اتقوا الله عباد الله فيما من عليكم من إدراك هذه الأيام الفاضلة، واستثمروها أحسن استثمار، واعلموا أنكم إنما تقدمون لأنفسكم وإنما تصنعون مستقبلكم يوم القدوم على ربكم عز وجل بأعمالكم الصالحة وقرباتكم النافعة. أسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن ييسرنا جميعا لليسرى، ويجنبنا العسرى، ويغفر لنا في الآخرة والأولى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لأحسن السنن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صاحب الفضل والطول والمنن، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن على سنته التزم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع جماعة المسلمين، ومن شذ عنهم شذ في النار. أيها الإخوة المسلمون، إن مما حث عليه الشارع في اغتنام هذه الأيام الفاضلة الإكثار من التكبير والتحميد والتهليل. هذه أيام التكبير والتحميد والتهليل لله رب العالمين، فاعمروا أوقاتكم كلها بذكر الله وتكبيره وتحميده وتهليله. ارفعوا أصواتكم وقولوا الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كبروا في المساجد، كبروا في بيوتكم، كبروا في الطرقات والأسواق والشوارع، كبروا في كل مكان، لترتفع أصواتكم بهذه السنة العظيمة التي قصرنا فيها جميعا في هذه الأزمنة. أحيوا سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ارفعوا أصواتكم بالتكبير لتضج الأمكنة من حولكم بتكبير الله وتحميده وتهليله. واعلموا أن التكبير المطلق يبدأ من دخول العشر وينتهي بغروب يوم بغروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، أي اليوم الرابع من أيام العيد. هذه الأيام كلها، ليلها ونهارها، مساؤها وصباحها، ضحاها وعشيتها، كلها أوقات للتكبير والتحميد والتهليل لله رب العالمين. وأما التكبير المقيد الذي يكون أدبار الصلوات فيبتدئ من فجر يوم عرفة لغير الحجاج، من بعد صلاة الفجر يوم عرفة اليوم التاسع لغير الحجاج، وينتهي بصلاة العصر في اليوم الرابع في اليوم الثالث عشر من أيام التشريق الذي هو اليوم الرابع من أيام العيد. أيها الإخوة المسلمون، إننا إذا تلفتنا من حولنا نلحظ تقصيرًا كبيرًا في إحياء هذه السنة العظيمة. أنحن في غنى عن كسب مزيد من الحسنات والدرجات؟ أنحن في غنى عن كسب مزيد من الحسنات والدرجات؟ ذكر يسير لا يستغرق منك ولا يتطلب منك جهدًا كبيرًا، إنما هو حركة باللسان تقال، فلماذا نعجز ونقصر في إحياء هذه السنة العظيمة؟ واعلموا رحمكم الله أنكم وأنتم تكبرون وتقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، استشعروا معنى هذه الكلمة، استشعروا معنى هذه الجملة العظيمة، وهو أن الله عز وجل أكبر من كل شيء، أكبر من الدنيا وما فيها، أكبر من كل شيء، وطاعته أكبر من كل شيء، ورضاه سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. فإذا أدركنا هذه الحقيقة لم نقدم على مرضاة الله شيئا، ولم نقدم على طاعة الله شيئا من متع الدنيا، لعلمنا أن طاعة الله أكبر من كل شيء، وأن رضاه أكبر من كل شيء. وثم استشعروا رحمكم الله وأنتم تقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أن هذه أعظم كلمة قالها الإنسان في الدنيا، لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إنها كلمة التوحيد، تعني أنه لا معبود يستحق العبادة في هذا الكون إلا الله الواحد القهار. لا تصرف أي عبادة من العبادات، صغرت هذه العبادة أم كبرت، لا تصرف إلا لمستحقها وهو الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة العظيمة من قالها صادقا مخلصا كان من أسعد الناس بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من مات على التوحيد، من مات على لا إله إلا الله، لا يشرك بالله شيئا، كان حريا أن يكون من أهل جنة الله عز وجل والناجين من عذاب الله. أسأل الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين والشاكرين المعترفين بنعمه وأفضاله وخيراته ومننه، وأن يأخذ بنواصينا جميعا لما يحب ويرضى، إن ربي على كل شيء قدير. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبيكم محمد بن عبد الله، فقد أمركم ربكم عز وجل بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون، اللهم صل وسلم على نبينا محمد ما غفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم اجز نبينا محمدا عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته،